الثاني والصغير فانهم يحتاجون الى الجيش. اما بعد فان الجهاديات الدار العلميه ولا في بيان وسطيه الاسلام في موريتانيا المنظمه في مسجد السنه والجماعه برواشوت حي السعاده نواصل مع الشيخ خالد بن عزمان يعمل على حفظه الله تعالى وبارك فيه واصل معه في هذه الدار المباركه. والان على الدرس الثاني بشرح مختصر كتاب منهج الانبياء للدعوه الى الله عز وجل للشيخ خالد. هذا الدرس الثاني وهو في اليوم 17 من ربيع الاول من عام 40 و400 ألف للهجره. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى في مختصر كتاب منهج الانبياء: ثم لم يكلهم الله الى ما اتاهم من فطره وعقل، بل ارسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل حتى لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وهنالك اسس ثلاثه كانت هي المرتكزه في دعوه كل الرسل، وهي التوحيد والنبوءات والميعاد. وقد عنيت بها كتب الله باجمعها، واتفقت عليها الشرائع السماويه باسرها. واهم هذه الاسس الثلاثه واصل اصولها وتوحيد الله تبارك وتعالى، والذي تضمنه القران بانواعه الثلاثه المشهوره. فان القران اما اخبار عن الله واسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي، واما امر ونهي والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، واما خبر عن اكرامه لاهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره فهو جزاء التوحيد، واما اخبار عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبه من العذاب فهو جزاء من خرج عن التوحيد. فالقران كله بالتوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك واهله وجزائهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا الكلام بيان لما اتفقت عليه الشرائع السماوية من الأصول. فأراد شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى أن يبين أن الرسل جميعا أصول دعوتهم واحدة، فليس هناك اختلاف بين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد إلى آخر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين في أصول الدعوة. فهناك مرتكزات ثلاثة اتفقت عليها الرسل والأنبياء جميعا لا اختلاف بينهم فيها، اختلفت الشرائع بينهم. نعم، أي الشرائع العملية في جانب العبادات والمعاملات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما الأصول فواحدة، أصول العبادات كذلك واحدة، أما تفاصيل العبادات اختلفت، وأصول الأخلاق والمعاملات واحدة، وأما تفاصيل الأحكام اختلفت. فبالنسبة لأصول العقائد، وبالنسبة لأصول العقائد فهي التي لخصها شيخنا في هذه الثلاث. فكما سمعنا أنه حفظ الله قال وهناك أسس ثلاثة كانت مرتكزة بدعوة كل الرسل، وهي التوحيد والنبوات والمعاد. ويجمع هذه الأسس الثلاثة قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذه آية جامعة لخصت أو بيّنت دين الرسل جميعا وأنه دين واحد. فليس عند الله دينان كما يلبس دعاة وحدة الأديان، حيث يقولون الأديان السماوية، هذا كذب على رب العالمين. فليس عند الله دين غير الإسلام. فكما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، نعم دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما معنى إخوة لعلات؟ أي نعم، أي إخوة من أب واحد. نعم، فالأصل واحد، حيث إن الولد إنما ينسب إلى أصله الذي هو أبوه، هو الأصل. فإذا كان المصدر واحدا أي الأب، فيقال الأصل واحد، ولكن هذا الأب قد تزوج بعدة نسوة ورزق من كل امرأة بأولاد، فاختلفت الفروع التي هي النساء النسوة، والأصل واحد هو الأب رجل واحد، والأولاد ينسبون جميعا إلى أصلهم إلى أبيهم. ويقال عن الإخوة الذين هم من الأمهات الأخرى أنهم إخوة لعلات، أي لهم أب واحد وأمهات مختلفة. فالذين يقولون إن المسيحية دين سماوي، وإن اليهودية دين سماوي، هؤلاء يلبسون الأمر. فنقول لهم هل كان موسى عليه السلام يهوديا؟ أعوذ بالله حاشا وكلا. وهل سمى المسيح عليه السلام الدين الذي أرسل به من قبل الله سماه المسيحية؟ هذا كذب على المسيح، ما قال لقومه لبني إسرائيل إني بعثت إليكم بدين يسمى المسيحية، هاتوا لنا نصا عن المسيح عليه السلام حتى في الإنجيل المحرف أنه سمى الدين الذي بعث به المسيحية، لا وجود لذلك. بل هناك عدة نصوص في التوراة وفي الإنجيل حتى بعد التحريف تبين أن أصول الرسل جميعا واحدة، وأنهم بعثوا بدين واحد والإسلام، إن لم يسمى بالإسلام في بعض المواطن. ف فدعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان إنما استقوا دعوتهم من الماسونية والتي لها أصول قديمة، فكانت فرقة الحلولية والوجودية التي ينسب إليها ابن عربي الطائي ابن سبعين والسهروردي وغيرهم من رؤوس هذه الفرقة الضالة، كانت أقوالهم تدور حول وحدة الوجود التي تستلزم وحدة الإيمان مع الكفر، فلا يفرقون بين كافر ومؤمن، لأن الوجود عندهم كله وحدة واحدة. فلذلك على هذا الأصل، على هذا الأصل الفاسد، بين ابن عربي في بعض مقالاته أن فرعون لم يخطئ لما قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن الله حل في كل الوجود عندهم. ولذلك قال الرب عبد والعبد رب، يا ليت شارما المكلف، يعني والآن لا يفرق بين الرب وبين المكلف، فكلهم عنده شيء واحد لا انفصال بينهم. هذه الجذور التي ترجع عليه وحدة الأديان في القرون السابقة، وهذه مقالات بالوجودية والحلولية أيضا لما ترجع إلى مقالات النصارى واليهود، أخذوا أصولهم من مقالات النصارى واليهود والفلاسفة، وإنما ابتليت بلاد الإسلام بهذه المقالات المناسية للفطرة لما بدأت ترجمة كتب اليونان والإغريق في بلاد الإسلام، وكانت بداية ذلك في عهد هارون الرشيد في الدولة العباسية، رغم أن هارون الرشيد كان من أنصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أنصار التوحيد، ولكنه كأنه دخل عليه هذا لما فتحت الأمصار وأحضرت هذه الكتب، وكان وزيره البرمكي ممن ساعد على ذلك، ولكن لم يؤثر هذا إلا في زمن ولده المأمون، لما تولى المأمون الخلافة التف حوله هؤلاء الجهمية والمعتزلة الذين أرادوا رفع شأن هذه الكتابات وألبسوا بعض مقالاتها لباس الإسلام، ومن هنا نشأت هذه الأقوال التي حاربوا بها اعتقاد ومنهج السلف من القول بخلق القرآن ونحو ذلك، وإن كانت أيضا هذه المقالات كانت بدايتها من الجعد بن درهم، ثم تبعه الجهم بن صفوان، والجعد بن درهم توفي حدود أو قتل في حدود العام 19 بعد 100، والجهم بن صفوان في أوائل وفي الربع الأول من القرن الثالث الهجري بعد 200. والشاهد أن هذه المقولة الفاجرة أن الله عز وجل عنده أديان سماوية، وإن كانت الماسونية المعاصرة التي يعني جددت هذه المقالة، لكنها لها أصول قديمة ليست حديثا. لما يتكلم أحد العلماء السلفيين نحو شيخنا ربيع بن هادي، كان أصول دعوات الرسل واحدة، يأتي الملبسون من دعاة وحدة الأديان يقولون نعم، فالأديان مشتركة، هناك كما يقول مساحة مشتركة بين الأديان، ما في شيء يسمى مساحة مشتركة بين الأديان، ما في أديان أصلا، نحن نتكلم عن دين واحد، وهذا الدين الواحد أرسل الله به عدة رسل وأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن نوحا عليه السلام كما سوف يأتي في بيان قصة دعوته مع قومه، إنما دعا قومه إلى التوحيد، وبلا شك كان رسولا نبيا من أولي العزم، وكان يدعوهم أيضا إلى الإيمان بالمعاد باليوم الآخر، أنهم سوف يحاسبون على أعمالهم، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود وهارون إلى آخر رسل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إنما دعوا أقوامهم ومن بعثوا فيهم إلى هذه المرتكزات الثلاث، وما الإيمان بالتوحيد أو يعني توحيد الله، والإيمان بالرسالات وبالرسالة والنبوة، والإيمان بالمعاد باليوم الآخر. فالذين يلبسون على الناس بمسألة وحدة أخوة الأديان يستدلون بالآيات التي فيها بيان أن الدين واحد وأن الرسل جميعا إنما كانت دعوتهم واحدة، يعني انظروا إلى مناط التلبيس، انتبهوا لهذا، يعني يأتون إلى الآيات التي نص فيها ربنا عز وجل على أن الرسل جميعا إنما كانت دعوتهم واحدة، يستدلون بها على منهجهم الباطل فيما يسمونه بالأديان السماوية، وأن يعني وأن كما قالوا المسيحية واليهودية والإسلامية إنما لا فرق بينها، فخلطوا الإيمان بالكفر، وكما قال أو صنع حسن الطرابي الهالك الذي كان إمام حزب الإخوان المسلمين في السودان، لما عقد أو عقد في تحت رعايته ويعني تحت توجيهه عدة مؤتمرات لوحدة الأديان على أرض السودان، واستقبل بابا الفاتيكان الهالك كذلك في زمانه، وكانت من يعني دعوات هذه المؤتمرات أنهم أنشأوا ما يسمى بالحزب الإبراهيمي، فكذبوا وافتروا على إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يهوديا ونصراني، وكأن الترابي الذي درس للأسف في جماعات السعودية الجماعات السلفية السنية هناك ما قرأ قوله تعالى في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهودين ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأنه لم ترد عليه هذه الآية، فتعجب والله من هؤلاء، فما هناك ما يسمى بالحزب الإبراهيمي، هم أرادوا أن يقولوا هذا الحزب أو هذه الجماعة التي أنشأوها تضم الأديان الثلاثة، هكذا قالوا، لبسوا على المسلمين أمر دينهم. فنعوذ بالله من الجهل والضلال. نعوذ بالله من الجهل والضلال. نعم تفضل. جزاك الله خيرا. قال وكان الجانب الأهم من دعوات الرسل قاطبة هو دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا الدعوة إلى التوحيد وهذا هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلك بدعوة الناس إلى الله. وقد أخبر تعالى عن بعض أفراد الأنبياء العظام حين واجهوا أخوانهم وإذا بهم يسيرون طبق المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تمد عنه دعوة أحد منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنذر والأنذر. شوفوا الحاشية. ما يحتاج. الأنذر ثم الأنذر هم الصالحون السائرون في منهاجه في الدعوة إلى الله والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وألاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتذكر لها من يؤمن بالله ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى خصوصا في المجتمعات الإسلامية فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذى. اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم. والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كبيرا. على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام أتبعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ومهما تفسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لنا كبون. بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي في من تبعوه من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تعالى تحت شعارات براقة تخلب الألباب البلهاء والجهال الولج الأنبياء. كما في هذه الآيات التي استدل بها شيخنا حفظ الله بيان أن الجانب الأهم الذي اشتركت فيه دعوات الرسل جميعا هي توحيد الناس هي دعوة الناس إلى توحيد العبادة. لماذا؟ حيث إن توحيد الربوبية في الغالب الأعم كان لا ينكره الناس كما سوف يأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل في النماذج التي اختارها شيخنا في بيان دعوات بعض الرسل. فكانت المخالفة الأعظم من أغلب الأقوام الذين بعث فيهم الرسل هي في جانب توحيد العبادة. نعم البعض خالف ونازع في توحيد الربوبية وفي تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، ولكن الأغلب إنما نازعوا في توحيد الإلهية. فالنمرود الذي بعث إليه إبراهيم خليل الله أراد أن ينازع في توحيد الرب. فادعى أنه عنده القدرة أن يحيي ويميت، فحاجه إبراهيم بقوله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر يعني، وقال له أنت تصور لنفسك أنك عندك القدرة على بعض أفعال الربوبية والتي منها الإحياء والإماتة، فحاجه بفعل من أفعال الربوبية الذي هو يعلم يقينا أنه لا يستطيعه. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، نازع نازع نازع ربوبية ربك. فبهت. فهناك من خالف نعم في توحيد الربوبية أو أراد أن ينازع الرب في بعض ما اختص به من أفعال الربوبية، وفي الوقت نفسه هو يدعي الإلهية كحال فرعون كذلك، فقال ما علمت لكم من إله غيري، أي معبود، واحتج بأن له ملك مصر، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ولذلك موسى عليه السلام لما كان يحاجج فرعون حاجه بأنه يعلم أو يقر بربوبية الله، فقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، يعني موسى يخاطب فرعون بما هو يقر به في قرارة نفسه، لقد علمت هكذا يقول له موسى ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأقام الحجة على فرعون بما يقر به في داخلة نفسه بربوبية الله عز وجل، حتى يحبط دعواه في الإلهية أنه المستحق لأن يؤله من قبل أهل مصر. فقال لأهل مصر ما علمت لكم من إله غيري، أي أنا المستحق لأن أعبد وأن أعظم. هكذا كانت دعوة فرعون. ولهذا كان الرسل جميعا كما في هذه الآية كانت دعوتهم واحدة فيما ذكره ربنا عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حيث إن لا إله إلا الله تقوم على نفي وإثبات، إثبات العبودية لله وحده ونفي العبودية عما سواه. والطاغوت ومن طغى يضغو، والطغيان ومجاوزة الحد. فالطاغوت كما عرفه الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما أخرجه وفيما كذلك رجحه الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره، وكل ما عبد من دون الله. وتوسع ابن قيم الجوزية في تعريفه فقال وكل ما جاوز حده من معبود أو مذبوع أو مطاع. ولكن يقيد هذا بأنه الذي يعبد برضاه ويقال عنه طاغوت، لكن لا يقال طاغوت عمن عبد بغير رضاه نحو المسيح عليه السلام لأنه عبد ولكنه لم يعبد برضاه فلا يقال عن المسيح أنه طاغوت. وكذلك بعض من ينسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من هو بالفعل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحسين رضي الله عنه الذي عبده الرافضة فلا يقال عن الحسين أنه طاغوت. وكذلك أبوه علي الذي جعله غلاة الرافضة إلها يعبد فعلي ليس طاغوتا رضي الله عنه، إنما يطلق الطاغوت على من عبد برضاه أو دعا الناس إلى عبادته نحو فرعون. ورأس الطواغيت الشيطان، ومن هنا نفهم من قول عمر الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناد الحسن عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وجاء أيضا عن جابر أنه قال الطاغوت الكاهن والعراف. لا اختلاف بين هذه الأقوال، لأن كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو التعريف العام أن الطاغوت وكل ما عبد من دون الله بغير كل ما عبد من دون الله برضاه أو بدعوة الناس إلى أن يعبد. فبهذا المعنى الشيطان وبلا شك رأس الطواغيت وإليه المرجع. ولهذا قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي حقيقة الأمر كل من يعبد إلها باطلا من دون الله إنما يعبد الشيطان في حقيقة الأمر. حيث إن الشيطان إبليس والشيطان الأكبر إنما يزين للناس هذه المعبودات الباطلة والتي هي منه، هو الذي غرهم حتى يعبدوه من دون الله. ولهذا كان الشرك الأكبر لا يغفر إلا أن يتوب منه صاحبه قبل الموت. والشيطان يتخذ حيلا وشبهات في تزيين هذا الشرك لبني آدم. وكذلك في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال شيخنا حيث إن الله قال هذا بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان أن الرسل جميعا إنما هم أمة واحدة، حيث إن مرجعهم واحد، لهم إله واحد ودعوتهم واحدة، وأن ربكم فاعبدون، فلا اختلاف بين الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله. هذه عقيدة راسخة عند المسلمين اتخذها دعاة وحدة الأديان كما قلت تلبيسا على المسلمين، أنه لما أمر الله عز وجل بعدم التفرقة بين الرسل في الإيمان فقالوا يعني هذا دليل لنا عليه على وحدة الأديان. الله عز وجل لم يقل أن عنده أديان أصلا، لما قال ودين واحد والرسل كلهم على دين واحد، ولكن أقوامهم حرفوا أو بعض الأقوام حرفوا دعوات الرسل، وأنتم تريدون منا أن نصحح هذه الدعوات المحرفة التي لا تنسب إلى الرسل، ثم تلبسون على الناس أن ما حرفه اليهود والنصارى يعتبر دينا محترما عند الله. كما قال جل بل كل دعاة حزب الإخوان المسلمين، أنهم يدعون صراحة إلى احترام اليهودية والنصرانية تحت دعوة أنها من الأديان السماوية. وكما جاء عن أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الإخوانية التي امتداده أو فرع حزب الإخوان المسلمين في فلسطين بصوته قبل أن يقتل قبل أن يقتله اليهود، قال أنا ما أكره اليهود، هكذا صراحة قال أنا لا أكره اليهود، إن اليهود أبناء عمي وهم أصحاب دين محترم، هكذا قال، إنما لا أكره اليهودي لأنه أخذ أرضي فقط. هذا الصوت أحمد بن صوت لا يستطيعون أن ينكروا هذا، هذا صوته هم الذين نشروه في مواقعهم. وحسن البنا في الكلمة التي ألقاها على الوفد البريطاني الأمريكي الذي زار القاهرة في زمانه قال مقولته التي اتخذها كل من جاء بعده منهجا لهم في التعامل مع اليهود والنصارى، حيث قال إن القرآن حض على مصافات اليهود، هكذا قال. فمن هنا يعني جاء كل من جاء بعد حسن البنا يدعون الناس إلى احترام اليهودية والنصرانية، ومن ثم كانوا رؤوس دعاة وحدة الأديان على مستوى العالم إلى وقتنا هذا. ويوسف القرضاوي في 5 أو أكثر من كتبه يقرر هذا المبدأ صراحة بألفاظ صريحة، بل كما هو معلوم ومشهور أنه قال في عزائه الذي سجل بصوته وصورته في قناة الجزيرة لما هلك بابا الفاتيكان السابق، قال مادحا بابا الفاتيكان إنه قدم الخير للإنسانية، وقال هذه المقولة التي يعني من أفجر المقالات ولا يتفاوض بها عالم أبدا عرف مبادئ العلم بل عرف مبادئ الإسلام، قال وأسأل أن يغفر له وأن يثيبه خيرا على ما قدم للإنسانية وأن يعوض الأمة المسيحية عنه خيرا، هذا بصوته وصورته. هل هذا الرجل يقال إنه عالم من علماء الإسلام؟ هل تاب من هذا؟ والله ما تاب حتى الآن، ما علمنا توبته. هل يقال عن طاغوت من طواغيت النصارى أنه يسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يثيبه خيرا على ما قدم للإنسانية، ويدعو الله أن يعوض أمة الكفر عنه خيرا؟ هل يقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولهذا لما مات إدوارد سعيد كاتب النصراني في أمريكا قال عنه يوسف القرضاوي أيضا في عزائه لما مات، قال إن إدوارد سعيد كان مسلما بثقافته، هكذا قال. هل هؤلاء يسيرون على طريق الرسل في دعوتهم؟ لا والله. هل هؤلاء يسيرون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد وفي إنكار الملل الباطلة والكافرة؟ لا والله، بل هم دعاة ضلال وبدع ودعاة حزبية ودعاة فرقة وفتن. فالحذر الحذر، ولا تختروا بالشعارات الكاذبة التي لا تغني عن صاحبها شيئا. الله المستعان. ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء في بيان الحق. ومن صار على طريقهم له نصيب من هذا. الأمثل فالأمثل. فلذلك طريق الأنبياء ليس طريقا سهلا. هو طريق وعر. والمخالفون له كثر. فلا تظنن أنك إن دعوت الناس سوف تقبل دعوتك من كل أحد. بل كما هو معلوم أنه هناك من الأنبياء كما في الحديث يأتي يوم القيامة ولم يستجب له أحد، أو يأتي ومعه الرجل فقط أو الرجلان. سوف نرى في قصة نوح عليه السلام أنه بعد 950 سنة ما آمن معه إلا قليل. فليس ميزان أو معيار النجاح في الدعوة عدد الأتباع، بل هذه دعوة فرعونية ودعوة وثنية، يعني مرجعها وأصلها الاحتجاج بالكثرة على على على على الحق أو على النجاح. لا، ليس ميزان الحق بكثرة الأتباع أبدا، لا ما كان ولن يكون. إنما الحق حق في ذاته لا يضره كثرة المخالفين، ولا يسقطه كثرة المناوئين. فالحق محفوظ ومرفوع بحفظ الله وبرفعه سبحانه، هذا الحق ولو كفر به من كفر. اللهم استغفر. مرة أحسن الله وجهك وبارك فيك. قال الشيخ: وسوف نكتفي بعرض دعوة خمسة من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم لما يجد لنا الدعوة الحق، مثل البيضاء طويلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاري. فأولهم نوح أبو البشر الثاني، وأول رسول إلى أهل الأرض. عاش هذا النبي العظيم البسام في الله 50 عاما تبدأها بدعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، فقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فها هنا قص الله علينا خلاصة دعوة هذا النبي الكريم التي استغرقت المساكين إلى 50 عاما إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده بجهد نائم وسر سرا ونهارا وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتجاجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية وكل ذلك لم يجد فيه النفع ولا دفعهم إلى استجابة بل أصروا على التشبه بمعبوداتهم الباطلة فكانت النتيجة الهلاك والدمار في الدنيا وبالآخرة الخلود في عذاب النار. وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه المدة الأعمال الطويلة ويبذل هذا الجهد هذه الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى التوحيد ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطرة ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج بالدعوة الطوالة 50 عاما هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكرام وأن يكلف أعظم الرسل وأعقاب البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للحكمة والعقل أو أنه عين الحكمة ومقتضى العقل الواعي الرجيح؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا وأنه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل وهذا الواجب على كل الدعاة إلى الله فإن الواجب على كل دعاة إلى الله أن يكلفوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدقوا بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقهم ويؤيد دعوته ويسير في مضماره يجب أن نعتقد أنه لو كان هنالك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآذرهم به فهل يليق بمؤمن أن يرغب عن هذا ويختار لنفسه منهاجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟ نعم نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة حيث يقال لنوح إنك أول رسل الله إلى أهل الأرض يعني هل آدم عليه السلام لم يكن رسولا؟ لا كان نبيا مكلما كما في الحديث ومعنى أن نوح عليه السلام أول رسول لأهل الأرض أي بعد أن طرأ عليهم الشرك إن آدم عليه السلام لما نزل على الأرض لم يكن هناك شرك بل ظل بنو آدم لمدة 10 قرون أي إلى بداية بعثة نوح على الإسلام كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام أي ما عرف أهل الأرض الشرك إلا في قوم نوح ومن ثم بعث الله نوحا وأرسله إلى قومه كي يذكر هؤلاء بما كان عليه آباؤهم في القرون السابقة من التوحيد وأن هذا الشرك إنما طرأ عليهم لم يكن الأصل في بني آدم وما هو نوع الشرك الذي هو أول شرك ظهر في الأرض بينه ربنا سبحانه فيما استمعنا إليه من آيات سورة نوح ووضحه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه البخاري في تفسيره في كتاب التفسير من صحيحه، أنه لما ذكر ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر قال عبد الله بن عباس أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في المجالس التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ففعلوا فلم تعبد في أول الأمر، فلما تنسخ العلم عبدت. هذه بداية الشرك في قوم نوح وفي الأرض جميعا، أن الشيطان أوحى إلى قوم نوح أن هؤلاء الرجال الصالحين المذكورين في سورة نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أنهم رجال صالحون عندكم، فعليكم أن تتذكروهم فانصبوا، أي اجعلوا أنصابا مقامات تماثيل أوثانا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى تتذكروهم. هذه شبهة الشيطان الأولى في إضلال بني آدم، ففعلوا استجابوا للشيطان في أول حيلة منه لإضلال بني آدم من جهة الشرك. ثم لما تنسخ العلم، يعني لم يصل هناك علماء يبينون لقوم نوح التوحيد من أتباع الرسل أو من أتباع الأنبياء الذين كانوا قبل نوح، أنا نقول الرسل قبل نوح كان قلنا آدم عليه السلام نبي مكلم، وكان إدريس، وكان هناك التوحيد، توحيد الله في الأرض، لم يكن هناك شرك. فلما تنسخ أو نسخ العلم، يعني النسخ بمعنى الإزالة، وقد نسخت الشمس الظل أي أزالته، فلما زال العلم تمكن الشيطان منهم وأوحى إليهم أن يعبدوا هذه الأنصاب، فإن آباءكم كانوا يعظمونها، فلن تصلوا إلى ربكم إلا عن طريق هؤلاء، لأنهم مقدسون معظمون عند الرب، هم واسطة ووسيلة بينكم وبين الرب، هكذا أوحى الشيطان إليهم، فادعوهم كي يقربوكم إلى ربكم. هذه بداية الشرك في بني آدم، الشرك بالعبادة. فالذين يدندنون وما زالوا يدندنون، خاصة في بعض الكتب التي ما زالت تدرس في الأكاديميات والمعاهد والجامعات على مستوى العالم، من أن التقسيم الاستقرائي للتوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات أن هذه بدعة كما قالوا، وكذبوا على شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية أنه هو الذي ابتدع هذا، هذا كله كذب وافتراء، هم لا يستطيعون أن ينكروا ما ذكرناه الآن وأشرنا إليه من بداية الشرك في الأرض في قوم نوح بهذه الطريقة. إن قوم نوح عليه السلام كان يقرون بربوبية الله ولا ينكرون الرب الخالق الرزاق المدبر الذي يحيي ويميت، فما هو سبب شركهم؟ ولماذا بعث فيهم نوح وظل 950 عاما يدعوهم؟ هل كان يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالرب؟ وما أنكروا الرب أصلا حتى يدعوهم إلى ذلك، إنما أشركوا معه في عبادته باتخاذ هذه الأنصاب التي تتمثل في رجال صالحين آلهة يقربونهم إلى ربهم، يدعونهم ويذبحون لهم ويقدمون إليهم الطاعات التي لا تكون إلا لله، ويتقربون إليهم حتى يقربوا من الله. هذا هو الشرك في الإلهية. فتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة أو إلى قسمين على قول آخر، المسألة الاصطلاحية استقرائية لا مشاحة فيها، من جهة أنه باستقراء آيات القرآن دل الأمر على ذلك، باستقراء آيات القرآن ونصوص السنة أن التوحيد له هذه الأنواع. وأمر الاستقراء يختلف عن أمر الاصطلاح، لأنه ما نقول هنا أيضا كما قال أبو إسحاق الحويني وغيره إن إن إن إن أقسام التوحيد قد تصل إلى العشرة، وأنه لا مشاحة بالاصطلاح، لا، إنما هذا أمر استقرائي استقرأه العلماء عبر القرون، وليس هو بالأهواء. فتقسيم التوحيد هذه الأقسام هذا أمر دلت عليه نصوص القرآن والسنة. هناك من أشرك في الربوبية، نعم، هناك من أشرك في الإلهية وهذا والأغلب، هناك من أشرك في باب الأسماء والصفات، هناك من جمع بين أنواع الشرك أو أخذ بالبعض دون بعض، وكل هؤلاء يجمعهم الشرك الأكبر. ولكن أول شرك كان على وجه الأرض كما في قصة نوح هذه عليه السلام كان الشرك في العبادة، وما أنكروا الرب وما أنكروا أسماءه ولا صفاته ولا أشركوا في هذا، إنما أشركوا في عبادته، فقد جعلوا معبودات معه يتقربون إليها كي تقربهم إلى الرب. وهذا الشرك الذي كان عليه العرب من قريش، حيث إنهم ما اعتقدوا أن هذه الأصنام التي نصبوها حول الكعبة أنها تخلق أو ترزق، ما قالوا ذلك، إنما كما ذكر عنهم ربنا في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قالوا نحن ما عبدناهم وتوجهنا إليهم إلا من باب طلب القربة والشفاعة عند الله. هذه شبهتهم. فالخلاصة إن نوحا عليه السلام ظل 950 عاما يدعو قومه إلى هذا التوحيد، توحيد العبادة، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته. ولهذا تساءل شيخنا حفظه الله تعالى هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق هذا النبي أي نوح عليه السلام الكريم مجانب للحكمة والعقل، أو أنه عين الحكمة ومقتضى العقل الواعي الرجيح أن يظل طوال هذه المدة لا هم له إلا هذه الدعوة إلى توحيد العباد؟ ما قال كما يقول الحزبيون الذين تعصبوا لأحزابهم أنه نريد أن نجمع الناس أولا ثم نعلمهم، فنريد أن نجتمع باختلاف مذاهبنا وباختلاف أحزابنا، وإن اختلفنا في التوحيد لا يعنينا التوحيد الآن، لكن نريد أن نقيم الدولة أولا. والله هذا لم يكن طريق نوح عليه السلام، ولم يكن طريق أي نبي ولا رسول، بل كانت دعواتهم جميعا إلى التوحيد أولا، إلى توحيد الله، فلا اجتماع ولا نصر من الله إلا بتحقيق هذا التوحيد أولا. فوالله إن الله لم ينصرنا على أعدائنا من اليهود وغيرهم إلا بأن تجتمع القلوب على هذا التوحيد الصادق لله عز وجل، وأن تنبذ الشرك بكل أنواعه وصوره. ومن رام نعم نصرا بغير هذا فهو كذاب مناقض لدعوات الرسل، مخالف لسنن الله الشرعية، ولن ينصر أبدا من الله عز وجل، لأنه لم ينصر الله، لم ينصر ربه الذي يريد أن يسوي بين الشرك والتوحيد. هل هذا نصر ربه؟ والله ما نصر الله، فكيف ينصره الله؟ إن تنصره لا ينصركم ويثبت أقدامكم. ففي قصة نوح العبرة لنا وبيان لدعوة الحق. نعم، بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا، ويكون مرجعنا إن شاء الله في قصة إمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاك الله خيرا، تقبل الله منه صالح الأعمال، والآن استراحة إن شاء الله تعالى، وبعدها إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة الشيخ خضر الشقيقي وعنوانها الأوقات الماتعة على دراسة من